الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب دعاء الضيف لصاحب الطعام، وأورد فيه المؤلف حديثا واحدا وهو ما جاء عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبه فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الأصبعين. ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه. قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يقول: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما، يعني قال بسر رضي الله عنه: فقربنا إليه طعاما ووطبه. ووطبه، قرب إليه الطعام، هذا الطعام يحتمل أن يكون من الخبز كما ذكر بعضهم ويحتمل غير ذلك. قال: ووطبه، هكذا ضبطه بعضهم في روايته. والوطبه بهذا اللفظ فسر بالحيس، الحيس وهو أن يجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسمن. تمر البرني نوع من التمر الجيد في المدينة، من أجود التمر في المدينة، فهذا يزال منه النوى ثم بعد ذلك يعجن ويدق الأقط، والأقط معروف جاف، وأصله من أصل مادته من اللبن، يجفف فيؤكل فيدق، ثم بعد ذلك يخلط مع السمن والتمر. وهذا يعرفه الناس بأسماء مختلفة في هذه الأوقات، في هذا العصر كل قوم يسمونه باسم، لكن من الناس من لا يضيف إليه السمن، ومنهم من يجعل ذلك معه بأي صورة كان، يعني إما أن يخلط مع عنصره تماما، يخلط الأقط والسمن خلطا كاملا، أو أن الأقط يكون في أعلاه، في أعلاه، بعضهم يسميه الشعثة وبعضهم يسميه عرابيد وربما من غير سمن، وبعضهم يسميه بأسماء أخرى عبيطة. العامة يسمونه بأسماء مختلفة، لكن هو الحيس إذا كان يتركب من هذه العناصر الثلاث: تمر وأقط مدقوق والسمن. هكذا فسر الوطبة، الوطبة، وبعضهم ضبطه بالراء قال: ورطبه، لكن قال بعض أهل العلم كالحميدي بأنه تصحيف، وضبطه بعضهم ووطئه، والوطئ طعام يتخذ من التمر كالحيس، يعني مثل ما سبق، لكن ماذا يسمى؟ هل يسمى وطبه ولا وطئه؟ هكذا بالهمز بدلا من الباء. فالوطبة على كل حال أيضا على هذا الضبط فسرها بعضهم بغير ما ذكر، يعني بغير التمر المعمول بالطريقة المشار إليها. بعضهم فسره بأنه سقاء، من السقاء الذي يكون من الجلد، سقاء اللبن، يقولون وطبة. وبعض أهل العلم يقول هذا أصلا تصحيف وطبة، وأنه ليس ضبطه كذلك كما سبق، يعني بعضهم ضبطه رطبه، وقيل هذا أيضا تصحيف، وكذلك ضبطه بعضهم على أنه وطئه، وبعضهم قال وطيئه، وطيئه كما يقال وثيقه، وطيئه. والوطيئه هي طعام أيضا كما سبق كالحيس، قيل سمي به وطيئه لأنه يوطأ باليد، وطيئة مثل ما يقال عبيطة لأنه يعبط، فيما يقوله العامة اليوم. فهذا لأنه يوطأ باليد قيل له وطيئة يمرس، لذلك بعضهم لربما يسميه مريسة، لكن ذلك قد يقال لغير ما ها هنا. وقال فأكل منها، فلو كانت هي السقاء لما قال فأكل منها، لأنه يقول فقربنا إليه طعاما ووطبه، فأكل أكل منها، أكل من الوطبة. إذن ليس المقصود بها أنها اسم سقاء، اسم للسقاء الجلد الذي يوضع منه، الذي يوضع فيه اللبن لأنه لا يؤكل وإنما يشرب ما فيه. يقول صاحب القاموس، قاموس المحيط، الوطيئة تمر يخرج نواه ويعجن بلبن، ويقصد بذلك والله أعلم الأقط، الأقط يخرج نواه ويعجن بلبن. ويقول بأن الأظهر أن المراد بالطعام الخبز، وبعضهم يقول الوطيئة هذه هي وعاء فيه بعض الإدام، يعني جاءوا له بخبز وجاءوا له بهذا الوعاء الذي يوضع فيه الإدام، يعني مثل الغرارة التي يوضع فيها القديد والكعك، وأصلها يقال وعاء من خيش ونحوه، يوضع فيها القمح ونحو ذلك، مثل أكياس الطحين، الدقيق، أكياس الرز ونحو ذلك، هذه يقال لها غرارة. الشاهد أنهم جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم بهذا الطعام والوطيئة أو الوطبة، فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله. يحتمل أن تكون الوطيئة كما ذكر أنها وعاء فيه إدام ثم جيء بتمر، لئلا يكون ذلك من قبيل التكرار، يحتمل. ويحتمل أن المقصود أنهم جاءوا له بذلك التمر المعمول بهذه الطريقة ثم جاءوا له بتمر خالص، لقوله في الأول لما جيء له بالوطبة أو الوطيئة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه. يلقي النوى بين أصبعيه، كيف يكون هذا؟ ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة أحد رواته هو الإمام شعبة بن الحجاج، يقول هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الأصبعين، يعني أن المقصود أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يلقي النوى بين السبابة والوسطى، هذه السبابة والوسطى. بعضهم يسميها المسبحة لأن العرب تشير بها عند السب فقيل لها سبابة، ولكن هذا الاسم غير مستحسن فيقال لها المسبحة، المسبحة هذه التي يذكر الله عز وجل فيها، والخطيب يوم الجمعة يشير بها، والذاكر يذكر ربه بها، وفي التشهد يشير بأصبعه يحركها يدعو بها، الإشارة بهذه المسبحة. لكن لو قيل لها السبابة فهنا جاء في هذا الحديث تسمية ذلك بالسبابة، لكنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من قول الصحابي، فلا إشكال في هذه التسمية، لكن الأولى أن يقال المسبحة. فيوضع هذا النوى هنا بين هذين الأصبعين بين المسبحة والوسطى بهذه الطريقة هكذا، فيكون ذلك طريقة إلقاء النوى لمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. ولكن لو أنه ألقاه بأي طريق كان فإن ذلك لا إشكال فيه، لأن هذه ليست من قضايا التعبدية، فمن أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أموره كلها حتى في طريقة إلقاء النوى فإن هذه مراتب عالية، وكان ابن عمر يتتبع ذلك، يعني يتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه كان ينزل في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته في الطريق في السفر الصحراء ونحو ذلك. لكن المسلم لم يطالب بهذا، لنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لا شك أن شخصه صلى الله عليه وسلم أكمل الأشخاص وأن هديه أكمل الهدي، لكن الأمة مطالبة بالاقتداء في القضايا التعبدية، وما عدا ذلك فإذا فعل فإن الإنسان يؤجر على قصد المتابعة، يؤجر على قصد المتابعة، فإن لم يفعل في الأمور العادية فإنه يكون بذلك لا يلحقه الحرج. قال ثم أتي بشراب فشربه، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه يصح لا إشكال في الشرب بعد الأكل. الأطباء ينهون عن هذا ويقولون بأنه لا يصح وأنه مضر، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. بعدما أكل صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشربه، ويحتمل أنه أتي بشراب بعد مدة من الأكل فثم تفيد التراخي، لكن ليس في هذا ما يبين المدة التي بقيها النبي صلى الله عليه وسلم بين الأكل والشرب. ولا أعلم شيئا عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل كان من عادتهم أنهم يتبعون الطعام بالشراب، والله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا للإباحة، وليس المقصود بذلك الترتيب. حتى في قوله تبارك وتعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، بعض الناس يقول هذا يدل على تقديم الفاكهة قبل الطعام، وهذا غير صحيح، فإن هذه المذكورات ذكرت هكذا متعاقبة لا يدل على ترتيب ذلك في الخارج. يعني إذا أراد الإنسان أن يأكل لا يقتضي ذلك أن المقصود بالآية أن الفاكهة تؤكل قبل الطعام، بل إن الأطباء يقولون إنه لا يجمع بين الطعام والفاكهة، وإنما يؤكل كل واحد على حدة، هكذا يقولون. فالمقصود أن ما يفهم أو ما قد يفهم من هذه الآية أنه ليس بذاك، والله تعالى أعلم. يقول هنا ثم أتي بشراب فشربه، أتي بشراب فشربه يعني بعد الأكل. ثم ناوله الذي عن يمينه، وهذا كما سبق ذكرنا في الليلة قبل الماضية أن السنة أن يعطى الشراب للكبير، كبير في القدر كبير في السن بحسب المجلس، قد لا يوجد فيه إلا كبير سن فيعطى له، وقد يوجد فيه كبير قدر كالإمام العادل أو العالم أو الوالد أو نحو ذلك فيقدم في الشراب فيعطى. ثم يكون يدار عن يمينه، يمين من؟ يمين الشارب وليس الذي يعطيه، ليس يمين المعطي الذي يدور عليهم بالسقاء، إنما عن يمين الشارب يدور هكذا، هكذا السنة. ثم ناوله الذي عن يمينه، وهذا يدل على أنه لا يشرع كما يفعل بعض الناس أن يبدأ بالإناء أو بالطعام أو نحو ذلك أو بصب القهوة أو نحو ذلك مما يشرب في المجلس، أن يبدأ بيمين المجلس من أول واحد في المجلس اعتقادا بأن البداءة باليمين مطلقا، لا، وإنما يبدأ بالكبير ثم من يكون عن يمينه، هذا هو المشروع. قال ثم ناوله الذي عن يمينه، قال فقام أبي وأخذ بلجام دابته، يعني بعد ما خرج صلى الله عليه وسلم ركب دابته، قام بسر رضي الله عنه وأخذ بلجام الدابة، وهذا فيه من التواضع وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والإكرام له أن يأخذ بلجام دابته. وقال أدعو الله لنا، أدعو الله لنا، ليس هذا في مقابل هذا الإطعام والضيافة، فإنه ليس ذلك بمقصود أن يقدم له طعاما ثم يقول أدعو مقابل هذا الطعام فيكون ذلك على سبيل المكافأة، وإنما الذي يطعم ويريد ما عند الله تبارك وتعالى لا ينتظر مكافأة ممن أعطاه ولو بالدعاء، وكما في قوله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه، لما ذكر هؤلاء وإطعام الطعام على حبه ذكر شعارهم بعد ذلك، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن الذي يطعم أو يعطي ثم بعد ذلك ينتظر الدعاء، يعني يعطي من أجل الدعاء أو يعطي من أجل الشكر، فإن ذلك لا يدخل في قوله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأن هذا ينتظر الشكران، ينتظر المكافأة، ينتظر العوض، وإنما يريد ما عند الله فقط. ثم أيضا مقتضى الكرم في الضيافة ألا يطلب من الضيف أن يكافئه على هذا العطاء، ولذلك لا يحمل هذا على هذا النوع أنه قصد المكافأة، لأنه لم يقل له ذلك بعد الطعام، بعد ما أكل قال ادعوا الله لنا، وإنما بعدما قام ثم بعد ذلك ركب دابته وهم بالانصراف طلب منه الدعاء. وهذا لكون النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة سواء قدم له طعاما أو لم يقدم له طعاما. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فسلم فلم يرد عليه السلام ثلاثا، ثم خرج إليه وأخبره أنه سمعه من أول مرة، فهذا الاستئذان أن يسلم ثلاثا ثم ويستأذن ويقول أدخل، فبين له أنه سمعه ولكن أراد أن يستكثر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه وسلامه عليهم. ولما أيضا جاء أبو أوفى بصدقته بزكاته للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت امرأته يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك، أو قال اللهم صل على آل أبي أوفى. والله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته. وهل يؤخذ من هذا مشروعية طلب الدعاء ممن يعتقد فيه الصلاح؟ ادعو لي. أما في باب الصدقة والإحسان فإنه لا يطلب من أحد شيئا، لأن الله قال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وإذا قال جزاك الله خيرا فقد كافأه. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تبعث الجارية أو نحو ذلك أو الخادم وتقول انظروا ماذا يقولون، يعني تبعثه بالعطية أو الطعام أو الصدقة، فقولي مثل ما يقولون، يعني قالوا جزاكم الله خيرا قل بل أنتم جزاكم الله خيرا، لئلا يكون قد كافأهم. فمثل هذا إنما يريد ما عند الله تبارك وتعالى. لكن هل يطلب الدعاء عموما ممن يعتقد فيه الصلاح ويرجو قبول دعائه؟ كثير من أهل العلم يقولون لا إشكال في هذا، وذكر هذا النووي رحمه الله، بل بعضهم يستحب ذلك ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما أراد العمرة لا تنسنا من يا أخي من دعائك، لكن الحديث ضعيف. شيخ الإسلام رحمه الله له رأي في هذه المسألة معروف، يرى أن ذلك لا يشرع مطلقا وليس بمحرم، ولكنه خلاف الأولى أن لا يطلب من أحد أن يدعو له، وعلل ذلك بعدة أمور. الأمر الأول أنه لا يخلو من افتقار إلى المخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بايع بعض أصحابه ألا يسألوا أحدا من الناس شيئا نكر في سياق النفي، قال فكان الصوت يسقط من أحدهم، يعني هو على الدابة لا يقول لصاحبه ناولني، ينزل، والنزول من الدابة ليس بالشيء السهل، ينزل ويأخذ الصوت ثم يركب مرة أخرى. فهذه منزلة عالية لا تصلح لكل أحد، يعني لا تصلح للمخلطين من أمثالنا، نعافس المنكرات والسيئات والذنوب والقبائح ثم بعد ذلك نريد أن لا نطلب من أحد أدنى الأشياء. يحتاج الإنسان أن يكمل الأساسات الأصول ثم بعد ذلك ينتقل إلى هذه المراتب العالية، فهذا فيه نوع افتقار إلى المخلوق. الأمر الثاني، الملحظ الثاني الذي ذكر شيخ الإسلام، أنه لا يخلو من تزكية لهذا الذي طلب منه، يعني كأنه مستجاب الدعوة، كأنه ولي من أولياء الله، ومن الذي يستطيع أن يزكي أحدا؟ والله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم، وألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. عمر رضي الله عنه يقول تقولون لقتلاكم فلان شهيد فلان شهيد، الله أعلم بمن يقاتل في سبيله. والرجل الذي قتل في المعركة والصحابة رضي الله عنهم أثنوا عليه خيرا وقالوا هنيئا له بالشهادة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الشملة التي غلها أنها تسعر عليه في قبره. والرجل الآخر الذي قال هو في النار قبل أن يقتل لما ذكروا بلاءه، ثم بعد ذلك لما أصابته جراحة جزع واستعجل الموت ووضع ذباب السيف بين ثدييه ثم تحامل عليه حتى قتل نفسه. الأمر الثالث الذي ذكر شيخ الإسلام، وهو أن ذلك فيه ترك لما أمر الله عز وجل به من الدعاء، فالعبد مأمور بالدعاء وهذه من أجل العبادات، فيترك ذلك ويطلب من الآخرين أن يدعو له. هذه ثلاثة أمور، لكن من طلب من غيره أن يدعو له لا يقال إنه فعل شيئا محظورا ومنكرا، لكن هل الأولى أن يترك فلا يطلب من أحد شيئا؟ شيخ الإسلام يرى أن الأولى الترك. ادعوا الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. لاحظوا هذا هو الشاهد، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، دعاء لهم بالبركة في الرزق، وهذا يشمل الطعام وغير الطعام، العلم رزق والولد رزق والمال رزق والطعام رزق وكل ذلك. واغفر لهم وارحمهم، المغفرة تجاوز عن السيئات وكذلك الستر، فلا يفتضح لا في الدنيا ولا في الآخرة، والرحمة فوق ذلك، الرحمة هي التي يصل بها إلى الدرجات، وهي التي يدخل بها الجنة، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فبرحمة الله عز وجل يحصل للعبد خيرات الدنيا والآخرة، لا بمجرد المغفرة، فالمغفرة من باب التخلية والرحمة من باب التحلية. فدعا لهم بهذا الدعاء. هل يؤخذ من هذا أن ذلك يشرع بعد ما يطعم الإنسان الطعام، أو أنه قاله صلى الله عليه وسلم بناء على طلبه، طلب بسر رضي الله عنه أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فدعا لهم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. من نظر إلى المناسبة وأن هذا قيل بعد ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، فهم منه أن ذلك ما يقال بعد الطعام، أن يكون ذلك من جملة ما يقال بعد الطعام. وهذا على كل حال يحتمل وهو قريب، لكنه ليس بنص فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله بعد ما أكل، أكل وفرغ وانتهى وأراد أن يذهب، ثم بعد ذلك أخذ بلجام دبته وطلب منه الدعاء، فدعا له بمثل هذا. فإذا دعي للضيف يمكن أن يدعى له، للمضيف يمكن أن يدعى له، ويمكن أن يدعى له إذا يدعو له إذا أراد أن ينصرف، لكن إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عند الانصراف لما طلب منه، فلا يقتضي ذلك تخصيصه بهذه الحال. فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، فإذا قاله الإنسان بعد الطعام أو قاله إذا هم بالانصراف أو نحو ذلك فالأمر يسير، والله أعلم. طيب، السلام عليكم.